إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل في هذا الشهر الكريم، اللهم آمين. شرح العقيدة في رمضان إن شاء الله يكون لها طعم خاص، ويكون التركيز فيها أعلى من الأيام الأخرى بإذن الله تعالى. بس أتمنى إخواني يذكرون إلى أين وقفنا في الشرح السنة التدمرية، ها؟ وأما الإثبات المفصل، نعم. في المحاضرات الماضية كنا تحدثنا عن طريقة أهل السنة والجماعة في التعرف على توحيد الأسماء والصفات، وأنهم إذا أثبتوا الصفات لله أثبتوها على وجه التفصيل، يعددون أوصاف الله عز وجل على حسب ما ورد في النص، والله فصل في الإثبات. وإذا نفوا عنه وصفا أجملوا في النفي، لا يفصلون في النفي، يعني ربنا قال ليس كمثله شيء مرة واحدة، ولم ينفي عن نفسه النقص مفصلة، يعني يقول ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أحمر ولا إلى غير ذلك، ينفي عن الله كل أوصاف النقص بس يفصل في النفس. هذه ليست طريقة السلف الصالح، بل إن المدح يقتضي أن تجمل في النفي وتفصل في الإثبات. تقول أنت ليس لك نظير فيما رأت عيناك، لكن لا تقول في مدح الأمير أنت لست بزبان ولا كناس ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وتنفي عنه كل أوصاف نقص. هذا ليس بكمال، بل الكمال في إجمال أن تنفي عنه النقص مرة واحدة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ ولا شبيه ولا مثيل. أيضا من طريقة السلف الصالح في وصف رب العزة والجلال، وهي طريقة القرآن، أنهم يفصلون في الإثبات، بمعنى أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بأوصاف فعدد فيها، يعني احنا قلنا فيه 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، يبقى فيه 99 وصف مطلق و99 وصف مقيد. عدد فيه والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر ما ذكر من أسمائه. وأيضا مش بس الصفات أو الأسماء أقصد، لا، أوصاف ربنا سبحانه وتعالى عديدة في القرآن وفي السنة، يعني عدد أوصاف الفعل اللي ورد في القرآن 375 فعل منسوبة إلى رب العزة والجلال، عدد الله في وصفها وفي إثباتها. فنفصل في الإثبات ونجمل فين؟ في النفي. احنا قلنا أظن في الإثبات المفصل من أسماء رب العزة والجلال اللي أوردها الإمام ابن تيمية ومن أوصافه، وهو يفصل في إثبات الوصف، قول الله تبارك وتعالى أظن وقفنا عند الغفور الرحيم ولا إيه؟ آخر حاجة وقفنا عندها، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ربنا سبحانه وتعالى فصل في وصفه فوصف نفسه بالأولية لدلالة اسمه الأول، لأن الأول اسم من أسماء الله. ما الوصف الذي يتضمن هذا الاسم؟ أحد يقول لك الأول اسم من أسماء الله، طب إيه الوصف؟ الوصف اللي موجود في هذا الاسم أو تضمنه هذا الاسم هو الوصف الأولية، وصف الإيه؟ الأولية. حتى إن لفظ الأزلية ليس كالأولية في الثبوت، لأن الأولية دل عليه اسم الأول، لكن الأزلية هذا اللفظ يعني من ناحية ثبوته بالمعنى إن الأزل والأبد دايما يستخدمه المتكلمون في وصف رب العزة والجلال، لكن هو معناه صحيح. يعني أحيانا نصف ربنا سبحانه وتعالى بما لم يرد في القرآن ولا في السنة إن كان المعنى صحيح من باب الخبر عن الله. يعني إحنا عندنا باب الأسماء وباب الصفات وباب الأفعال وباب الأخبار، دي أبواب ثابتة في عقيدة أهل السنة والجماعة. باب الأسماء لازم التوقيف، باب الصفات لازم فيه التوقيف، وكذلك الأفعال أفعال رب العزة والجلال. يعني إيه التوقيف؟ ها؟ لازم النص، ما نقدرش نوصف ربنا ولا نسميه إلا بنص. يبقى الأسماء والصفات والأفعال ده توقيف عند أهل السنة والجماعة. أما أقول أهل السنة والجماعة في هذه المحاضرات أقصد بها مين؟ السلف الصالح وليس الأشعرية، لأن احنا نقول أهل السنة والجماعة المفروض هذا اللفظ يطلق على السلف الصالح لا يطلق على المتكلمين وعلى أتباعهم، فنحن أولى بهذا الوصف من المتكلمين ونسبة علم الكلام إلى السلف الصالح وأنهم أهل السنة والجماعة أبدا. بل الإمام أبو الحسن الأشعري زي ما قلنا قبل كده، أبو الحسن الأشعري في عقيدته على منهج السلف، إنما أتباع أبو الحسن الأشعري زي الجويني والرازي والشهرستاني وهؤلاء أصحاب المدرسة الأشعرية الكلامية التي هي في الأزهر تقرر على أبنائنا حتى الآن، هذه ليست في عقيدتها عقيدة أهل السنة والجماعة أبدا. ولا نقول إن دول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم سلفنا الصالح، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول إن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات والأفعال لازم التوقيف، يعني التوقيف على الاسم غير التوقيف على الايه؟ على الوصف غير التوقيف على الفعل. يعني اضرب مثل، مثلا التوقيف على الاسم زي ايه؟ زي الاسماء 99 اللي وردت بنصها في الكتاب والسنة، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، دي اسماء ورد بها التوقيف. فالتوقيف ورد بها كاسماء ولا كافعال؟ ها؟ كاسماء، ورد التوقيف كاسماء، وطالما ورد التوقيف كأسماء تقدر تاخد منه التوقيف على الصفات. يعني واحد يقول لي هل في توقيف هنا على الوصف؟ اقول لك اه. ليه؟ لان الاسم تضمنه، فكل توقيف على الاسم توقيف على الايه؟ على الوصف. كل توقيف، يعني دي تعتبرها قاعده من القواعد في منهج السنه والجماعه، كل توقيف على الاسم توقيف على الايه؟ على الوصف، وليس كل توقيف على الوصف توقيف على الايه؟ على الايه؟ يعني ما ينفعش العكس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه باوصاف زي الاستواء، الاستواء قال الرحمن على العرش استوى، لكن هل من اسمائه المستوي؟ لا. لكن لو قال، لو فرض ان من اسمائه المستوي كيف؟ يبقى اخذ منها التوقيف على الاسم والتوقيف على الايه؟ على الوصف الاثنين. شفتوا بقى ازاي؟ يبقى دلوقتي التوقيف على الاسماء الحسنى استطيع ان اقول هو توقيف على الاسم والوصف معا. شو قلنا كده؟ وقلنا قبل كده ان الاسماء الحسنى تتضمن الدلالة على الصفات، فالاسم يدل على الصفة بالتضمن. يعني الاول دل على وصف الايه؟ الاولي. طب والعليم دل على وصف العلم، والقدير دل على وصف القدرة. وعلى فكرة الأخ اللي سألني وكتب السؤال بيقول الفرق بين القادر والقدير والمقتدر، بيقول نرجو من فضيلتكم أن تعيدوا شرح الفرق بين القادر والقدير والمقتدر. كل اسم يتضمن الدلالة على وصف، وطالما فيه ثلاث أسماء زي القادر والقدير والمقتدر يبقى لازم فيه ثلاث أوصاف، وكل وصف غير الثاني. وإحنا قلنا لكم في المرة اللي فاتت إن القادر اسم من أسماء الله دل على وصف التقدير، وصف الإيه؟ التقدير. طيب والقدير دل على وصف القدرة، والمقتدر دل على وصف التقدير والقدرة، الاثنين مع بعض. يعني ايه الفرق بين القادر والقدير والمقتدر؟ انتوا فاكرين وانا بقول لكم على مراتب القدر في المرة اللي فاتت، مراتب القدر كام؟ اربعة. ايه هي؟ العلم. العلم هنا اسمه علم التقدير، العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الايه؟ الخلق. ومعنى مراتب القدر يعني ايه؟ المراحل التي يمر بها المخلوق من تقدير الله له في الأزل إلى الواقع المشهود، لازم يمر بأربع مراحل. دي عقيدة أهل السنة والجماعة. أول حاجة تقدير الله عز وجل لها قبل كونها. قدر الله، رسول بيقول قدر الله، قدر يبقى قادر، قدر يبقى إيه؟ قادر. قدر ده وصف فعل، قدر وصف فعل رب العزة والجلال. يعني مثلا يقول لك ما الفرق بين التقدير والقدرة؟ ها؟ قول. القدرة وصف ذات، أحسنت، وأنا قلت قبل كده، والتقدير وصف فعل، هذا الفرق بين الاثنين. القدرة وصف ذات الرب العزة والجلال، وصف كمال لا يمكن أن نتصور إله عاجز، لازم يكون فيه إيه؟ قدرة، متصف بالقدرة. ولذلك القدرة من أوصاف الكمال الذاتية لرب العزة والجلال، لا يمكن أن تنفصل عن الذات الإلهية، أو نقول إن القادر بلا قدرة زي ما المعتزلة بيقولوا. طالما ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه القدير يبقى دل على وصف القدرة، والقدرة وصف إيه؟ ذاتي لرب العزة والجلال. لكن التقدير وصف فعل، لأنه يحدث في وقت دون وقت على حسب مشيئة الله عز وجل. فشاء الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ بخمسين ألف سنة. ما احناش عارفين طبعا الزمن مقدره ايه، لان دي امر غيبي، لكن الرسول ذكر هذا. قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة قدر مقادير الخلائق، قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. فلانه قدرها بتوقيت يبقى ده اسمه وصف فعل الرب العزة والجلال. فقدرنا فنعم القادرون. التقدير اللي فيه علم حساب المخلوقات وما يخصها، نظام الإنسان ده هيكون إزاي، أجله، رزقه، شقي ولا سعيد، كل ما يتعلق بحياته لحظة بلحظة، عدد خلاياه كام، عدد كرات الدم البيضاء، عدد كرات الدم الحمراء، هيتولد إمتى، هيعيش إزاي، هياكل منين، الأسباب اللي هينالها حتى يموت، كل هذه الأشياء قدرها سلفا. ده اسمه علم التقدير، علم الايه؟ التقدير. فقدر مقادير الخلائق، بعد كده كتبها في اللوح المحفوظ. يبقى الوقت قدر ثم كتب. الدليل على كده ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في علم التقدير وهو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. كلمة مفاتح الغيب اللي هو علم الغيب وما يتعلق بما سيحدث في المستقبل. فحدوث الاشياء في المستقبل وخلقها ينبغي أن يكون مقدرا قبل أن يكون. فالله قدرها، ولأنه الوحيد الذي قدرها وسيخلقها فهو الوحيد الذي يعلم ما الذي سيحدث في غد. ما تقولش لا ساحر ولا كاهن، لأن لا الساحر ولا الكاهن يشارك الله في التقدير أو في الخلق أبدا، ولا يعرف شيئا عن ذلك. السبب في ذلك إيه؟ إن اللي بيخلق واحد بس هو ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي قدرها وعنده التفاصيل اللي هتحصل، تفاصيل الخلق. زي ما تقول مثلا ولله المثل الأعلى، وإحنا دايما لما نضرب مثل في حق الله بيبقى بقياس إيه؟ لا مش الأولية، اسمه قياس الأولى، قياس الأولى. لا يجوز في حق الله قياس التمثيل والشمول، لكن قياس الأولى. فبقياس الأولى بيقول لك تفاصيل مشروع ضخم واحد هيعمله، يعني لما حصل فيه مثلا برج ضخم حصل فيه خلل وهيوقع، فيجيبوا المهندس اللي صمم هذا البرج، لان هو الوحيد اللي عنده التفاصيل الدقيقه، ويقول لك حتى الطياره مثلا، اي طياره يقول لك لا مين اللي صممها، صممها فلان، فهو عارف كل صغيره وكبيره فيه. ويعلم دقائق تكوينها وهو الذي صنعها على يده. فيقول لك لا دي تتحمل قد كده ودي هتصبر قد كده وبعد كده تنهار، لان هو اللي صمم هذه الاشياء. اذا كان هذا كمال في حق المخلوق يبقى في حق الخالق من باب ايه؟ من باب اولى. فالله عز وجل قدر الاشياء قبل كونها ثم كتبها فين؟ في اللوح المحفوظ. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا ويعلم ما في البر والبحر، دعيم تقدير. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. دي المرتبة الثانية بقى، كتبها في اللوح المحفوظ. والرسول نص على ذلك فقال كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50 سنة. وفي الحديث اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء هو كائن الى يوم القيامة. يعني كل شيء سأخلقه الى يوم القيامة، ده معنى هو كائن الى ايه؟ الى يوم القيامة. فكتب القلم او كتب الله بالقلم تفاصيل هذه المخلوقات. يبقى اول مرتبة العلم في مراتب القدر، اول مرتبة ايه؟ العلم، ثم الكتاب، ثالث مرتبة اللي هي المشيئة، مشيئة الله في ان يحول المكتوب في اللوح الى واقع مشهود. لان هو طول ما هو مكتوب في اللوح عبارة عن كلمات، امتى هيبقى واقع ومشهود؟ على حسب مشيئة ربنا بقى في التنفيذ. مثلا انا يكون لي عندي ارادة ودارس الموضوع كويس عشان اعمل مشروع، لكن ما عنديش القدرة على التنفيذ، مش كده برضه يا اخوانا؟ واحد يبقى عنده الامكانيات ينفذ على طول، وواحد ما عندوش. فاللي ما عندوش امكانيات على انه ينفذ المشروع اللي عايز يعمله بيعمل ايه؟ عجز القدرة يؤدي الى طلب الشريك. يبقى في هذه الحالة تنضم قدرة الى قدرة تبقى اقوى فتحصل شراكة. اصل الشراكة كلها في الكون مبنية على كده، ان جميع المخلوقات لا ينفرد احدها بالكمال في القدرة فيضطر انه يبحث عن شريك. ممكن اثنين يدخلوا في شركة، ثلاثة يدخلوا في شركة، اربعة يدخلوا في شركة، يعملوا اسهم وطرحوها في البورصة. اخد بالك ازاي؟ ليه؟ لعجزهم عن ان ينفرد احدهم بالتملك في هذه القضية. واللي عنده القدرة بيقول لك انا هجيب معايا شريك ليه؟ يعني في المخلوق معلومة، فالخالق سبحانه وتعالى كما ان من اسمائه القادر الذي قدر الامور قبل كونها، فهو فمن اسمائه ايضا ايه؟ القدير الذي ينفذ ما يريد دون شريك. بل من اساسيات التوحيد ان توحد الله في القدرة فلا تثبت له شريكا، لا له ظهير ولا معين. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني هذا اللي ممكن واحد يقول لك انا هعمل فيها فلان ده نفسه طاهر او قريب من ربنا ولا حاجة، او زي ما يقولوا عن الصوفية ان ممكن يكون الولي له صلاحية في الكون في انه واخد الربع فهو قطب ولا ما شبه ذلك من هذه الافكار الوثنية. هذه كلها افكار وثنية. السر فيها ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى انفرد بالخالقية، الا له الخلق والامر، ولكي يخلق يبقى فيه التقدير، ثم الكتابة في اللوح، ثم مشيئة رب العزة والجلال التي تحول الاشياء من كونها كلمات في اللوح الى واقع مشهود، ثم التنفيذ. التنفيذ مش محتاج شريك، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه؟ كن. اذا قال له كن خلقه بقدرته واصبح واقعا مشهودا. دي اسمها مراتب الايه؟ القدر. مراتب القدر، مراتب القدر كام؟ اربعة: علم وكتابة ومشيئة ثم خلق وتنفيذ. الخلق يلزم منه القدرة، والتقدير يلزم منه العلم السابق. فعلم ثم كتابة ثم مشيئة ثم ايه؟ خلق. هذه اسمها مراتب القدر. العلم والكتابة والمشيئة هذه يطلق عليها قضاء، فإذا نفذ القضاء أصبح قدرا واقعا مشهودا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى. إيه قضى؟ يعني علمه وكتبه وشاء كونه، فإنما يقول له ادخل ولا لسه ما خلقش؟ ها؟ طب ازاي يقول له هو لسه لم يخلق؟ مكتوب فين؟ يقول له هو في اللوح، لان لسه كل صغار وكبيره مكتوبه عنه في اللوح، انما تنفيذها بقى. سبحان الله ولله المثل الاعلى. يعني شوف لما تدي الواحد كاداره كبيره او واحد مثلا تديله خطه حربيه مثلا، قائد الكتيبه او اللواء يقول للقائد الكتيبه الخطه ما تفتحهاش لما تروح المكان الفلاني، فيروح المكان الفلاني يبدا عمليه الايه؟ التنفيذ، يقرا الخطه ويبدا ينفذ. لكن هي طول ما هي موجوده صالحه للتنفيذ، لكن هل نفذت في الواقع؟ لا، لها رقم ولها نظام ولها وضع، انت تتنفذ لما يجي وقتها على حسب اراده من وضعها. والله عز وجل وله المثل الاعلى، كتب مقادير الخلائق بمنتهى الدقه. قال: وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه، حتى الورقه لها نفس التقديرات دي كلها، ولها يعني بنقول كده انجاز التعبير، كل ما يتعلق بها ورقات خاصه مكتوبه بهذه الورقه الصغيره اللي هتسقط من شجره، تفاصيل حياتها كلها. وما تسقط من ورقات الا يعلم، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. يبقى النمله الصغيره لازم يكون عدد خلاياها محسوب، وحياه دورتها، وامتى هتنشا وامتى هتموت، وهتتحرك فين، وهتستقر فين، وهتعيش ازاي، وهتاكل ايه. يعني ده لها زي ما تقول يعني ملف كامل خاص بها. سبحان الله، اذا كان ده يعني وضع المخلوق لما بيعمله على وجه الكمال، نقول ده عمل منظم وعمل متقن، فما بالنا بالخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، فيصبح واقعا مشهودا كما اراد رب العزه والجلال. كونه بقدرته، وكتبه قبل ذلك بتقديره ومشيئته. يبقى دلوقتي القدر، لما نقول كلمة قدر بتطلق على أمرين معا، على التقدير وعلى القدرة، على التقدير والإيه؟ والقدرة. وهذا ما قاله الإمام أحمد بن حنبل، إن القدر تقدير وقدرة، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قدرا مقدورا يعني إيه؟ يعني علما مقدرا قدره الله على العباد، ثم نفذه بقدرته. وده فهم السلف لمعنى القضاء والقدر. فإذا كلمة اسم الله القادر دل على وصف التقدير، اسم الله القدير دل على وصف الايه؟ اللازم للخلق. طب واسم الله المقتدر دل على الاثنين معا، لأن المقتدر أبلغ في الدلالة من القادر ومن القدير، يشمل الاثنين مع بعض. وكان أمر الله قدرا مقدورا. ربنا سبحانه وتعالى ما قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فجمع بين المليك وبين المقتدر. وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت على ما أعتقد إن المليك أيضا دل على من اتصف بالملك والملك، فدل على اسمين معا، على اسم الله المالك الذي دل على وصف الملكية، واسم الله الملك الذي دل على وصف الملك. فهو مليك لأنه مالك وملك. والفرق بين المالك والملك زي ما قلت لكم برضه وأعيدها تاني، إن المالك اسم دل على من له الملكية، والشخص منا قد يكون له الملكية ولا يلزم أن يكون له الملك، وده مشاهد. يعني كل واحد فينا له ملكيته الخاصة، ملكية أرض، ملكية عمارة، ملكية عقار، لكن هو الملك اللي بيتصرف في الأمور على مستوى المملكة. ها؟ قولوا يا اخوانا. لا، يعني ممكن يكون له ملكية لكن ملوش ملك. والعكس، ممكن يكون له ملك وملوش ملكية. يعني يتعين ملك، لكن هل يملك كل سهرة كبيرة في البلد؟ لا، ما يملكهاش إلا بضرب من القهر. يعني إيه ضرب من القهر؟ يعني ممكن يحجب على أو يحجر على ملكيتك أنت. يجي يقول لك: والله المملكة تقتضي شؤونها ومصلحة الناس ان احنا ناخد الارض بتاعتك دي عشان نعملها طريق. لو رفضت هياخدها غصب عنك، اخذها بضرب من القهر لانه الملك، لكن لا يستطيع ان يفعل ذلك مع كل افراد المملكة. يبقى ممكن يكون له الملكية ومالوش الملك، وممكن يكون له الملك ومالوش الايه؟ الملكية. لكن لو كان مليك يبقى انت سلمت له في الملك والملكية. ولذلك من الخطأ وصف بعض ملوك الدنيا بحكاية مليك، يقول لك مليكنا فلان، هو يقصد بالمليك انني سلمت له كل حاجة، ملكية ارضي والملك والتصرف، وهذا ليس الا لرب العزة والجلال. فالله عز وجل مالك وملك ومليك. شوفوا الآية بقى بتقول ايه، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ايه لما جمع بين المليك والمقتدر. شوفوا البلاغة القرآنية، شايفين العقيدة يا اخوانا، لان المليك جمع الدلالة على اسمين، والمقتدر جمع الدلالة على ايه، على اسمين، القادر والقدير والمالك والملك، فسبحان الملك المليك سبحانه وتعالى. لعل تكون النقطة الآن واضحة لمن سأل. هاي الكمال والجمال. ملك يوم الدين. نعم. إذن دلوقتي احنا قلنا معلومة مهمة لطلبة العلم اللي بيتابعوا معانا. ها؟ لا، القراءات توقيفية. قراءات عند المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ايه؟ مليك مقتدر. احنا نقول دلوقتي لطلبة العلم، التوقيف على الاسم توقيف على الايه؟ على الوصف. طب والتوقيف على الوصف هل هو توقيف على الاسم؟ لا، لان انا مش من حق انني احول الفعل او الوصف الى اسم، هذا ليس من حق احد. بل اقول لكم يعني بالمناسبة، كنا في الثلاثاء الماضي لما اعتذرنا عن المحاضرة، كان في احد اللقاءات حضرنا فيها في برنامج اسمه الشارع المصري. نعم. وحضر رئيس مجمع البحوث في الازهر الشريف في المناقشه حول موضوع الاسماء الحسنى وكده يعني، وكان في مشاركه للدكتور عبد الرحمن العدوي، وعلى فكره ده شيخنا الدكتور عبد الرحمن العدوي، شيخنا. فالمهم في اللقاء حصل حاجة عجيبة جدا، وده يدل على ان اخواننا اللي في مجمع البحوث او في الازهر ما هماش لسه مدركين حقيقة القضية، وان قضية الاسماء اكبر حتى من اللي موجودين في المجمع، وده كان واقع ملاحظ. وانت ان شاء الله ما تشوف الحلقة واخواننا يجيب لكم نسخة منها ممكن في المحاضرة اللي جاية واللي بعدها تشوفوا ايه اللي حصل بالضبط في المسألة. فالمهم احنا لما اتكلمنا في المسألة وقلنا ان الاسماء لازم فيها التوقيف، كله اتفق على كده. فالدكتور عبد الرحمن العدوي بيقول ان الاسماء الحسنى لا يجوز فيها ان تشتق من الفعل اسما. عظيم جدا ده، كده ممتاز. بالك ازاي لابد من التوقيف في الاسماء، فاسماء الله الحسنى توقيفيه، ولا يحق لاحد ان يسمي الله عز وجل الا بما سمى نفسه نصا في الكتاب او في السنه، انما ياتي الى فعل ثم يحوله الى اسم فهذا لا يصح ابدا. والله ممتاز كده، ده كده حاجه عظيمه قوي. على فكره الدكتور عبد الرحمن شيخنا، كان بيدرسنا ايام ما كنت طالب في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره. نعم. ها كان هناك. نعم. ما هو تمام هناك، حتى الدكتور اللي دخل ايضا وعمل مداخله بالشحات الجندي او حاجه زي كده فقال نفس الكلام. طيب ايه الاشكاليه بقى؟ انتوا ايه مؤاخذتكم على قضيه الاسماء؟ ليه ما بتنشرهاش انتوا للناس؟ فالدكتور عبد الرحمن العدوي فوجئنا انه بيقول ايه؟ بيقول لي ان الاسماء اللي انت جمعتها هذه أسماء أنت اشتقتها من أفعال، أما التوقيف فهو في الأسماء المشهورة. قلنا لا لا لا استنى بقى. يا دكتور استنى بس، أنت مستعجل على إيه؟ أنت كنت صاحب الدرس لفقه إنما عقيدة ما أعرفش، أنت مش متخصص في العقيدة، كأن أنت ما تعرفش إن الأسماء المشهورة دي من جمع الوليد بن مسلم وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شفت بقى المفاجأة؟ قلت إذا كان الأمر ده تبقى كارثة، ازاي تكون مرجع لمجمع البحوث في تقرير اسماء لله عز وجل؟ هل الاسماء اللي انت مفكر الاسماء اللي انا جبتها او الاسماء اللي انا جمعتها من الكتاب والسنه دي انا اشتقتها؟ انا بقول لك ده النص على كلامك، يبقى لازم تاخد بها. اخد بالك ازاي؟ فهو قال لا، هم بيحصروها فيها على ان ده توقيف. فقلت له لا، انت الاخ اللي هو كان قاعد جنبي اسمه الاخ اللي هو رئيس مجمع البحوث، بقول له انت فاهم الدكتور عبد الرحمن قال بس هو الموضوع مش واخد باله، مش واخد. احنا بنتكلم في ايه؟ بيقول لك الاسماء المشهوره ديت مش نص مرفوع باتفاق، ده كلام جمع الوليد بن مسلم مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت مفكر توقيف وتطير. طب تعرف تستخرج دليل على اسم الله الرشيد أو الضار أو النافع أو تجيب دليل القرآن والسنة؟ الكلام ده قلته الشيخ الشحات الشحات الجندي دكتور هو. فيقول إيه أنا مش عارف دليل أخي المحاور. قال لي ما أنتم بتتكلموا على في إيه دلوقتي؟ القضية كانت واضحة زي الشمس أهي. والراجل بيقول لكم هاتوا دليل وأنتوا يا مجمع. أنا بقول لهم خلي مجمع البحوث كله يجيب دليل على تسمية الله بالضار على الهوى وإحنا كلنا على الهوى وأي حد يجيب مداخلة يقول. فالراجل يقول والله جايز في سنة تقريرية وإحنا ما إحناش عارفين. قلت له إيه السنة التقريرية؟ تقريرية إيه سنة بقى؟ في حاجة اسمها سنة تقريرية من الرسول سمع واحد بيقول الضار وسكت؟ ما فيش أصلا لا سنة تقريرية ولا سنة قولية ولا سنة هذا القبيل. فهي القضية إن هم مش مستوعبين القضية حتى الآن. ولذلك بعد اللقاء الأخ رئيس مجمع البحوث قال إحنا واثقين جدا جدا إن الموضوع حق وإن هي دي الأسماء اللي ينبغي أن تقال. طب ليه أنتوا رافضين القضية ومش عايزين تقولوها للناس وسائل الإعلام؟ قال إحنا خايفين إن يحصل بلبلة والناس تقول اتعودنا على أسماء طول عمرنا ونيجي النهاردة نغيرها. فالبحث خليه للخاصة ما تخليش للعامة. يعني التصريح للبناء تصريح للايه للخاص، وعامة الناس ما تنفعش انك انت تنشر فيها الموضوع ده. فهم يرفضوا ان تنشر للعامة ويوافقوا ان تنشر للايه للخاص. قلت والله انتوا لما دولنا التصريح لو قلتولنا ده للعامة ولا ده الايه الخاص. التصريح موجود بان ده حق فالحق، وبعدين يعني العامة يفهموش ولا ايه؟ خبالك ازاي ما هو ده معنى كده؟ هل احنا عندنا المسلمين بنقسمهم لخيار وفقوس في المسألة؟ نعم ما اعرفش والله. ده كان يعني لقاء انا صحيح ان انا ما كنت اتوقع ان هم يحضروا فيه، لان هم اخبروني ان انا هتكلم لوحدي وهقول واللي عايز يسال يسال عن طريق الهاتف. فوجئت لقيتهم جايبين ثلاث اساتذه من الازهر عشان يتكلموا في القضيه. فهي المساله يا اخوانا ان قضيه التوقيف دي مهمه جدا ان الواحد يفهمها. انت متفق على ان الاسماء توقيفيه؟ هم متفقين معانا، ولا واحد في الازهر هيقول لك الاسماء ليست توقيفيه. هم بيختلفوا في الصفات، انما في الاسماء لا. في الصفات يقول لك سبع صفات بس نثبتها لله عز وجل بأدلة عقلية، وبقية الصفات الخبرية لا نثبتها لأنها تدل على التشبيه. طب والأسماء؟ لا، الأسماء توقفية. طب بالله عليكم بقى أنا هقول لكم على حاجة. هم بيقولوا في الأدلة السمعية أو النقلية، أدلة سمعية يعني ورد في الكتاب والسنة. بيقولوا في الأدلة السمعية أو النقلية لابد فيها من التواتر أو الدليل اليقيني، لأن أحاديث البخاري ومسلم أحاديث أحاد، أحاديث إيه؟ أحاد. لكن هم بيقولوا إن عشان الحديث يدل على العقيدة يلزم فيه إيه؟ التواتر، ويدل على اليقين مش على الظن. لكن أحاديث الأحاد تفيد الظن، وأحاديث التواتر تفيد اليقين. فالعقيدة لا تثبت إلا بإيه؟ بدليل يقيني قطعي، إنما دليل ظني لا. فأغلب الأحاديث اللي عند البخاري ومسلم عندهم تفيد الظن ولا تفيد الإيه؟ اليقين. طب بالله عليكم بقى أما يكون أعظم باب في التوحيد اللي هو باب الأسماء الحسنى يعتقدون فيه أن الأسماء المشهورة هي الحق، مع أنها لا آية قرآنية ولا حديث متواتر ولا حتى حديث أحاد عند البخاري، واللي قال الكلام ده واحد مسلم حتى في حديثه متهم بأنه مدلس تجليس تسويف، فهو ثقة. لكن تجليس التسوية عمره ما في حد أخطر أنواع التجليس. ما فيش واحد من المحدثين مدح تجليس التسوية وقال إنه كويس أبدا، قال إن ده مذموم ولا يجوز إن الراوي يعمله. مش كده برضو جماعة درس الحديث يقولوا لنا الكلام ده؟ ما ينفعش إن واحد يدلس تجليس التسوية. فكيف يتمسكون بها على أنها هي التي ينبغي للمسلمين أن يأخذوا بها ويتركوا الأسماء الثابتة بأدلتها؟ مش ده تناقض، أعظم تناقض ممكن الإنسان يقوله؟ أنتوا فاهمين يا إخواننا القصة؟ يعني الأعجب لو كان واحد سلفي أو محدث، فالأمور فيه هو أعلم برواية الوليد وحيقول لك الرواية ما ثبتتش والأسماء توقفية على النص. بس الخلل عندهم فيه في إنه مش قادرين يفرقوا بين التوقيف على الاسم والتوقيف على الوصف. يجعلون التوقيف على الوصف وتوقيف على الاسم، لكن إحنا نقول لا، التوقيف على الاسم وتوقيف على الإيه؟ على الوصف، لكن التوقيف على الوصف ليس توقيفا على الاسم. فهمت المعلومة دي؟ تساوي وزنها ذهب. التوقيف على الوصف أو على الفعل ليس توقيفا على الاسم. ولذلك يقول لك الاشتقاق عندهم، يقول لك الاشتقاق لا ينافي التوقيف. لا، لانه مش قادر يستوعب قضيه العقيده. التوقيف على الاسم توقيف على الوصف، لكن التوقيف على الوصف لا. فهمت النقطه دي يا اخوانا؟ على ذلك ان كان محدث فهو معانا، لكن ان كان اشعري يبقى التناقض في حقي اعجب. انت بتقول لازم دليل، طب فين الدليل بقى؟ هات لي دليل. هات دليل من القران او من السنه، وانت لا عندك دليل لا من القران ولا من السنه. فشيء صحيح عجيب. ولذلك بان موقفهم واحنا في الحلقه، وانتوا هتشوفوا الكلام ده ان شاء الله لما تسجل في الاسطوانه، شيء ما يصدق. انا والله ما صدقت انهم على هذا. ولذلك انا قلت الراجل يا اخي، حتى شيخ الازهر وحتى المفتي على ما يعني ما فيه مؤاخذات او ما شابه ذلك، الا انهم لم يقولوا في هذا الامر ما قالوا. لما انا قابلت الدكتور على جمعه ما قاليش الكلام اللي انت قلته ده، ده الراجل كان مرحب، وشيخ الازهر بعد جواب شكر. يعني خلي موقفكم موقف ايجابي، هتتحملوا مسؤوليه قدام ربنا. بل قلت له انت الان لو وقفت امام الله عز وجل، انا وانت وملك الموت جه خدنا الوقت اهو، ووقفنا قدام ربنا وسالك لما لم تنشر الاسماء الصحيحه الثابته بادلتها؟ ولما نشرتم للناس اسماء لا دليل عليها مع علمكم بذلك؟ اتتحمل مسؤوليتها امام الله عز وجل؟ قال لا والله انا لا اتحملها. قال لي كده انا ما اتحملهاش. امال مين اللي اتحملها؟ قال يعني كلام ما فيش داعي. قال لي ما فيش داعي تقوله، فعشان كده مش هقول. خد بالك ازاي؟ قال لي ما فيش داعي يا دكتور محمود. فالقصد ان انا عايز اقول ان موضوع التوقيف على الاسماء الحسنى بعد ما تتعرف القضيه وتتفهم لطلبه العلم ولغيرهم، هتبقى القضيه سهله وميسوره. هو الاول دل على وصف الاوليه، والاخر دل على وصف الاخريه، والظاهر دل على وصف الظهور. الظاهرية نعم الظهور. والباطن دل على وصف البطون. واحد يقول لك طب الظاهر والباطن افهمها ازاي؟ اما الظهور فلان الله فوق كل شيء، ليس في الاشياء ولا يحل فيها، بل هو مستو على عرشه بذاته. هو مستو على عرشه بذاته. وعلى فكرة لفظ الذات ليس لفظا مبتدعا، بل هو لفظ سني ورد في الحديث النبوي. وعبد الله بن رواحة قال وذلك في ذات الإله. فلفظ الذات لفظ له مستند شرعي. واحنا ان شاء الله هنتكلم على الموسوعة اللي احنا بنعدها الان، اللي هي موسوعة الافعال الالهية او موسوعة الصفات الالهية، حصر للصفات اللي موجودة في القرآن والسنة، وهي موسوعة كبيرة ممكن تطلع في مجلدين ان شاء الله عز وجل. بنحصر كل ما يتعلق بافعال الله وصفاته اللي ورد في القران والسنه، او الصفات الثابته في الكتاب والسنه زي ما عملنا الاسماء الثابته في الكتاب والسنه. هي هتاخد وقت شويه ومحتاجه الى جهد ومشاركه باذن الله تعالى. يعني طلبه العلم لما يسجلوا معانا هنكلف بعضهم بان هم يعني يشاركوا في هذه الموسوعه باذن الله تعالى. فاللفظ ظاهر، ولفظ الذات لفظ معروف في ايام النبي صلى الله عليه وسلم. القصد فظهور الحق سبحانه وتعالى، انا اظن شرحت طائفه من هذا في المحاضره الماضيه لما كنا بنتكلم عن الظهور من خلال ابتلاء العباد بالاسباب، في ان ينظر العبد الى الاسباب على انها مترابطه يرتبها الحق سبحانه وتعالى، في ان تاخذ بالسبب فيخلق لك النتيجه. فاذا نظرت الى الاسباب على انها اواسط أو وسائل خلقها الحق سبحانه وتعالى لتنفيذ فعل العبد، لكنه من وراء ذلك باطن استطر بهذه الأسباب ليبتليه، فلا تنشغل بالأسباب وتنسى خالقها وأنه الذي يخلقها ويرتبها ويجعل المعلول على علته أو النتيجة على سببها. كما قلنا الذي يضع البذرة في الأرض تظهر النفس. اللي خلق البذرة ربنا، واللي خلق النبتة مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق العلة وخلق معلولها، خلق السبب وخلق نتيجته، فهو الذي خلق هذه الأشياء. فإياك أن تنشغل بها عنه، فتعلم أنه هو الذي يخلق، فتتوكل عليه وتعتمد عليه قبل أن تأخذ بالأسباب. بهذا آمنت بأنه الباطن كما آمنت بأنه الظاهر فوق كل شيء. وهو الغفور الودود. الغفور اسم من اسماء الله دل على وصف المغفرة، وايضا الغفار دل على وصف المغفرة. لكن ما الفرق بين الغفور والغفار؟ الغفور على صيغة فعول من اوزان المبالغة، والغفار على وزن فعال ايضا من اوزان المبالغة. فعال مفعال فعول فعيل فعل، دي أوزان المبالغة. فغفور على وزن فعول وغفار على وزن فعال. وزن فعول في الغالب لما بيجي في مقابل الكيف. يعني ايه الكيف؟ نسبة للضخامة في المسألة. يعني لما يكون واحد اذنب ذنب عظيم جدا، هو ذنب واحد لكن ايه عظيم، ذنب يعني تتهز الجبال، واراد ان يتوب، فالله عز وجل نقول الاسم اللي يناسب عظمة هذا الذنب او عظم هذا الذنب اسم الغفور والغفار، نقول لك لا الغفور، لان الغفور للكيف. طب والغفار للكم. تاني الغفار فعال، بتبقى مع الكثرة، يعني مع تعدد الذنب وكثرته، فلكثرة مغفرته للذنوب غفار. طيب ولكثرة إزالته للذنب من أصله مهما عظم في حق عبده غفور. يبقى غفور للكيفية وغفار للإيه؟ للكمية. ده الفرق بين غفور وغفار. فمهما عظم ذنب ومهما كان هذا الذنب في حق الله أو في حق غيرك، لو تبت إليه سيغفر لك. ومهما كثرت ذنوبك وتعددت وأصبحت كثيرة جدا على مدار الأيام، سيغفر لك لأنه غفار، ما لم تغرغر الناس أو تطلع الشمس من مغربها. يعني أنت عندك طول حياتك مهما أذنبت وقبل ما تموت بلحظة أردت أن تتوب، فسيقبل منك لأنه إيه؟ غفار. وحتى لو أذنبت وتوب هيغفر لك، فأذنبت وتوب هيغفر لك، أذنبت وتوب هيغفر لك، وهكذا، على أساس أن الغفار للكثرة والغفور لكمية الذنب نفسه. يبقى فهمتوا يا اخوانا الكيف والكم. فالغفور دل على وصف المغفرة. طب والودود دل على وصف الود، وده كله من الإثبات المفصل. يعني من الإثبات المفصل هنا كم صفة ذكرناه؟ الأحادية كل هو الله واحد، والصمدية في اسم الله الصمد، ووصف لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. العليم دل على وصف العلم، والحكيم دل على وصف الحكمة، والقدير دل على وصف القدرة، والسميع دل على وصف السمع، والبصير دل على وصف البصر، والعزيز على العزة، والحكيم على الحكمة، والغفور على الإيه؟ على المغفرة، والرحيم على الرحمة، والودود دل على وصف الود. والود مبالغة في الحب، يعني حب وزيادة، يعني مش حب بس، لا حب وصلة. فالله عز وجل ودود يتودد إلى عباده، والودود دل على وصف من أوصاف الأفعال، فعال لما يريد. فعال اسم مقيد، يعني هتلاقوها في الأسماء المقيدة، على فكرة الكتاب هو اللي هو فيه الأسماء المقيدة والمطلقة، هتلاقوه إن شاء الله عز وجل بعد المحاضرة، فيه 99 اسم المطلق و 99 اسم المقيد، والقواعد الخمسة اللي بتحكم المطلق والقواعد الخمسة اللي بتحكم المقيد. وكده تقريبا كل اللي ورد في الكتاب والسنة من الأسماء موجود مختصرا في هذا الكتاب، ولذلك ده اللي عايز كلام مختصر عليه بهذا الكتاب. عايز الموضوع مفصل يرجع للمجلد الكبير، ولسه في ثاني مجلد إذا أحيانا الله عز وجل هنكتبه في شرح الأسماء المقيدة بإذن رب العزة والجلال. فليس دونك شيء. نعم، ما هو البطن ده اسم برضه دل على وصف البطون، ها، ويدل على إحاطة. ما هو أنا شرحت في الباطن حوالي 5 أو 6 صفحات في كتاب أسماء إلى الحسن، شرح تفصيلي ودقيق. بس طبعا احنا لو قعدنا نشرح بكل اسم الأسماء هناخد يعني محاضرات، واحنا مش عايزين نتحرك شوية في الشرح الرسالة التدمرية، لكن لعل ان شاء الله انت لما تقرأ لو استوعبت الكلام هو سهل. وزي ما بقول لك ممكن تسمع من قناة المجد، وان كان الوقت ياخدين اجازة عشان الصيام، يعني احنا كلمناهم على فكرة والاخ كان متفاهم وقال احنا يعني أسفين اللي احنا أزعنا 70 حلقة من غير ما نشير الكتاب، لكن احنا أشرنا في أول حلقة، بعد كده ما أشروش خالص. أخي بالك إزاي؟ قلت له مش هينفع، يعني على الأقل يا تقول الكلام ده أنت جايبه منين، يا على الأقل تذكر اسم الكتاب أو اسم المؤلف على أساس ينسب الكلام إلى صاحبه، إنما تذكر 70 حلقة وتذيع الحلقة في اليوم 6 مرات من غير ما تشير قال والله احنا ما توقعنا اصلا ان يكون الكتاب لواحد معاصر، احنا فكرين واحد قديم يعني الرضواني ده واحد بقاله 200-300 سنة ولا حاجة. بس بالك ازاي؟ قلت له والله لا ما فيش من 300 سنة حاجة اسمها دكتور، الدكتور موجودة دلوقتي والكتاب اللي تاخد منه مكتوب عليه دكتور فلان، فعلى الاقل يعني من باب ال الملابر ولا حضرات فعال لما يريد، فعال لما يريد خلاص. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء وصف فعل لرب العزة والجلال، وإحنا قلنا قبل كده ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ ها قولوا. العلو وصف ذات والاستواء وصف إيه؟ وصف فعل. نعم. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم من فوق عرشه. فواحد يقول معكم من فوق عرشه، نعم من فوق عرشه يعلم ويرى ويسمع وهو بذاته من فوق عرشه، وهذا في حق الله حقيقة. وليس معكم أينما كنتم أنه حل بذاته وأصبح بجوار الشخص أو معه في الغار كما قال لا تحزن إن الله معنا، لأن هذا لا يفهمه إلا شخص يجسد وصف رب العزة والجلال في مخلوق، فبيستخدم قياس التمثيل والشمول. فلما يسمع كلمة إن الله معنا يبقى شخص رابع قاعد زي بقية الأشخاص اللي موجودة من البشر، وهذا خطأ في الأصل، لأن الله لا يقاس على خلقه بقياس تمثيل أو شمول، هو فوق عرشه كما أخبرنا. وهو من فوق العرش سمعه ليس كأسماعنا، سمعه يصل إلى كل صغيرة وكبيرة في ملكه، يرى جميع الأشياء، عليم بكل صغيرة وكبيرة، قادر عليها، يدبرها، يقلبها، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء من فوق العرش. ده معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. والله بما تعملون بصير. بصير هنا اسم بس مقيد، بما تعملون بصير اسم مقيد، وورد مطلق في قوله وهو السميع الايه البصير. فالاسم خلي بالكوا عشان تعرف القواعد اللي هي بتاع الاسماء المقيده، لو ورد الاسم مطلق في موضع ومقيد في موضع يبقى الاطلاق يغني عن التقييد، يبقى ما يذكرش في الاسماء المقيده. يعني السميع مطلق ولا مقيد؟ مطلق، ورد في النص هنا مقيد، فمش هتلاقيه في الاسماء المقيده لان هو ورد اصلا فين؟ في المطلق، فالمطلق مقدم على المقيد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. طب لفظ اللي ورد ما أسخط الله، أسخط يسخط سخط، سخط الله عليه، فهنا فعل من أفعال الله عز وجل، سخط فعل ثلاث، فلو أخذنا منه الاسم نسميه الساخط، لكن هذا لا يجوز، يبقى هنا توقيف على الفعل وليس توقيفا على الايه؟ على الاسم. عشان قلت لكم دلوقتي يعني بقول مثلا الخالق اسم في قوله هو الخالق البارئ المصور، فهنا ورد التوقيف على الاسم ولا على الوصف ولا على الفعل؟ ها؟ اسم ووصف وفعل، طالما هو خالق يبقى ده اسمه، والخالقية وصفه، والخلق فعله، يخلق الله ما يشاء. فالتوقيف على الاسم توقيف على كله، انما التوقيف على الوصف ما اقدرش اسميه توقيف على الاسم. ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط. احبط ده فعله رباعي، فلو انا اخذت منه الاسم هسميه ايه؟ المحبط، وهذا لا يجوز. ليه؟ لما لا يجوز؟ لان لما وردش النص، مش تقولي لا لان ما فيش فيه كمال، لان ما وردش الايه؟ ما وردش النص. فطالما ما وردش النص ما اقدرش اسميه، لان ما فيش توقيف، فهنا توقيف على الفعل لكن مش توقيف على النص. وخلي بالكم طول ما هو توقيف على الفعل هنا اهو وانت ما حولتوش هو كمال. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أحبط أعمالهم ده بالنسبة للمنافقين أو الكفار مش كده؟ طيب يبقى ده كمان أحبط أعمال الكافرين كده كمان. لكن لما أقول المحبط وأطلقها هتبقى مشكلة، لأن محبط لإيه؟ للكافرين وللمؤمنين؟ لا ما ينفعش، لأن الإطلاق فيه تعميم. ولذلك الأفعال بنقول كلها مقيدة. نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي، يأتي الله بقوم، يأتي هنا فعل ولا اسم؟ فعل، وليس من أسماء المؤتي، فالتوقيف هنا عن فعل. يحبهم ويحبونه، يحب هنا فعل ربنا سبحانه وتعالى مش كده؟ ده توقيف على الفعل. لكن هل هو توقيف على الاسم؟ يعني سميه المحب؟ لا، لا يصح، لا يصح. يبقى كل توقيف على الاسم توقيف على الايه؟ على الوصف. لكن كل توقيف على الوصف ليس توقيفا على الايه؟ على الاسم. طب رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي ده فعل ثلاثي، فلو قلت اسم من نحبه ايه؟ ها؟ الراضي. هل يصح ان احنا نسمي ربنا الراضي؟ يبقى عبد الراضي لا مش اسم، لان الراضي ما فيش توقيف. اللي ورد التوقيف على الفعل رضي الله عنهم ورضوا، ورضوا عنه. نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان تيمية طبعا بيعدد التفصيل فين؟ في في الاسباب. ها الساعه كام؟ لا عبد العال مش من اسماء الله، اللي قال العال مش من اسماء الله، المتعال، عبد المتعال. ما بعد كده بقى تتعرفوا على الاسماء بدري، لان اصبحت واضحه ومعروفه. يعني كل اسم اين التوقيف عليه؟ المطلوب منكم ومن كل الناس، مش بس يعني الطلبه اللي بيحضرونا هنا في المحاضره، لا، من كل واحد مسلم. بعد ما اتضحت الاسماء بادلتها التوقيفيه، يبقى المفروض اي واحد هيسمي ابنه باسم يسال الاول الاسم ده دليله ايه، واين هو، ثابت ولا مو ثابت. ده المطلوب. فانت تعود الناس على ذلك، ان اي اسم لازم يكون دليله صريح وواضح. معلش دليل يبقى ما يلزمش. هذه قضيه ما تزعلش حد. هذه القضيه اي واحد سلفي على عقيده اهل السنه والجماعه هيقول لك لازم توقيف. هتجيب اسم غير توقيف مش ممكن حتى ابدا. واحنا عرفنا طبعا يعني ايه توقيف على الاسم، يعني ايه توقيف على الوصف. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. غضب دي ايه؟ ها؟ فعل. يبقى هنا نسبتها لله فعلا، غضب فعل، ولا يصح ان نسميه الغاضب، ولم يرد بذلك توقيف، ولا يليق برب العزه والجلال اصلا. ولعنه، لعن برضه لا يصح ان نسميه اللاعن، لان هنا فعل وليس اسما لرب العزه والجلال. وبرضه ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. قتل هنا فعل، فاسم الفعل من القاتل، لا يصح ان نسميه القاتل ابدا. لكن طول ما هو فعل فيه كمال، فلم تقتلوهم ولكن الله ايه؟ لانه مقيد بالكفار، ولكن الله قتلهم. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، كذا الرامي. نعم. وقول ان الذين كفروا، ابن تيميه بيذكر هذه الايات في اي معرض في الاثبات الايه؟ المفصل. هو بيقول الاثبات المفصل سواء فصل الله في حقه اسما او وصفا او فعلا، ده كله اثبات مفصل. طب انتوا فاكرين النفي المجمل؟ ها؟ زي ايه؟ زي قول لست كمثل شيء، او ولم يكن له كفوا، هل تعلم لهم سميا؟ فلا تضربوا لله الامثال. ومن يقتل مؤمنا متعمدا خلاص. وقولوا ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. وقول هنا مقت الله، اضاف المقت الى الله عز وجل. المقت هنا وصف، ما وردش فعل، من اضافه صفه الموصوف وليست اضافه مخلوق الى خالق. خد بالك ازاي؟ زي ايه؟ زي ما تقول مثلا ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله، برضه نفس الكلام. هنا وصف فعل رب العزه والجلال، لكن هنا وصف ما هوش فعل. وايه الفرق بين الوصف؟ يعني الماقت، خليكم وياي، مقت دي فعل ثلاثي، فانا لو حولت الاسم هقول ايه؟ ماقت. الماقت، هل ورد الماقت اسم الرب سبحانه وتعالى؟ ما وردش. طب الماقت دل على وصف ايه؟ المقت. المقت وصف، لكن ما اقدرش اخد منه اسم. ولذلك بقول لك التوقيف على الوصف غير التوقيف على الايه؟ على الاسم. فلو في اسم اخد منه وصف، لكن لو في وصف ما اقدرش اقول المقت. ما هو ازاي ينادون لمقت الله. نعم. وقوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، ياتي هنا برضو فعل، على اثبات المفصل. طيب ها على اثبات المقت للكافرين، مقت الله للكافرين، بالك ازاي؟ مش ده وصف ربنا سبحانه وتعالى؟ زي ربنا سبحانه وتعالى قال اهو وغضب الله عليه، غضبوا عليه ولعنوا، اللعن والمقت، بالك ازاي؟ فهذه اوصاف لرب العزه والجلال لكن مقيده بالايه؟ بالكافرين. نعم. وصف مقيد، ما هو طالما وصف. شوفوا يا اخوانا انا بقول لكم دلوقتي، الاسم اذا اطلق امكن تقييد، خد بالك ازاي؟ اسماء الله الحسنى هي المطلقه في الدلاله على الحسنى، لذلك بقول لك ولله الاسماء الايه؟ الحسنى، على اي وجه وفي اي موضع تدل على الحسنى. يعني لو انت ذكرت اسم الله الرحمن في اي جمله دل على الكمال، لكن لو انا ذكرت اسم زي المحبط اخذا من قولي احبط اعماله، لا يدل على الكمال الا اذا قيدته فقل المحبط لاعمال الكافرين، ده لو ورد بتوقيت. زي مثلا المنتقم، انا من المجرمين منتقمون، فان الله عدو للكافرين، لازم فيها التقييد، ما ينفعش فيها الاطلاق. فالاسماء المطلقه تدل على الحسن على اي وضع جاءت في السياق، سواء كان مبتدا او خبر او فاعل او ما شابه ذلك. نعم. وقوله ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. ايه الاوصاف اللي موجوده في الايه دي؟ استوى بس، ها، وقال، قال وصف فعل مش كده؟ ها، لا ائتيا طوعا او كرها هو الخطاب لها هي، ان تاتي وليس لرب العزه والجلال. يبقى هنا ابن تيميه اراد منها اثبات وصف الاستواء واثبات وصف القول. طيب برضه نفس الكلام، وكلم الله موسى تكليما، كلم وصف فعل رب العزه والجلال ووصف ذاتي، يعني الكلام بيجمع بين صفه الذات وصفه الفعل. واحد يقول ازاي يعني صفه ذات وصفه فعل؟ صفه ذات رب العزه والجلال على اعتبار ان الكلام من اوصاف الكمال وضد من اوصاف النقص، ولا يمكن إله بغير كلام، لأن عدم الكلام عجز. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عاب على مين؟ على عباد العجل، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. أول ما عاب عليهم ماذا قال؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لو كان إله كان يتكلم. يبقى الكلام وصف كمال لرب العزة والجلال. طيب هل هو صفة ذاتية فقط؟ يعني ربنا يتكلم بلا انقطاع، ولا فيه كلام في وقت دون وقت، او يتعلق بمخلوق دون مخلوق؟ لانه يتعلق بمشيئة الله، اذا تكلم يتكلم بما شاء وكيف شاء، واذا شاء فهو وصف فعل لرب العزة والجلال. وكلم الله موسى لكن ما كلمش بني اسرائيل، كلم موسى على وجه الخصوص على جبل الطور، فده يتعلق بمشيئه الله. فقد يكلم البعض ولا يكلم البعض، زي ما قال مثلا ولا يكلمه الله عن الكفار، اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيكلم البعض دون البعض، فلأنه يتكلم في وقت دون وقت يبقى ده وصف ايه؟ فعل. لكن كل الكلام وصف كمال دائم رب العزة والجلال يبقى وصف ذات. طيب، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه. نادى يبقى منادي لو قلنا اسم، لكن نادى هنا اسم وصف فعل رب العزة والجلال. وقربناه المقرب، وليس من أسماء المقرب لكن من أسمائه القريب، من أسمائه الإيه؟ القريب. والقرب هنا في اسمه القريب غير المقرب، يعني المقرب ماهوش اسم لكن ورد فعل وقربناه نجيا، إنما القريب وصف لرب العزة والجلال، اسم وصف القرب. القريب دل على وصف القرب، ربنا يقرب من خلقه كما يشاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. إنما أمره نسبة الأمر إلى الله، إذا أراد وصف فعل من أوصاف الأفعال الإرادة، أراد أن يقول وصف القول، يبقى دلوقتي أراد أن يقول ونسبة الأمر إلى الله عز وجل. هذه كلها صفات فصل فيها شيخ الإسلام تيمية ليبين منهج أهل السنة والجماعة في الإثبات المفصل. وقوله تعالى، شوفوا بقى هنا جيب لك الأسماء اللي موجودة في آخر سورة الحشر، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب. العالم اسم مقيد، وكذلك الأعلم، الأعلم اسم مقيد، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك قدوس. الملك دل على وصف الملك، والقدوس دل على وصف القدسية، قدسية الحق سبحانه وتعالى، سبوح قدوس. والسلام دل على وصف السلامة والتسليم، هذه من أوصاف الذات وأوصاف الفعل، يعني السلامة الذاتية، فالله سبحانه وتعالى سالم منزه عن العيوب لا عيب فيه ولا نقص. والسلام هو الذي سلم أولياءه، نعم، هذا يبقى وصف فعل. المؤمن، في الحقيقة المؤمن بترد على عدة معاني، وإحنا شرحناها شرح مفصل في الكتاب، لكن المؤمن على معنى الذي يصدق أولياءه إذا وحدوا، لقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأيضا المؤمن هو الذي يؤمن عباده أن يخافوه في الدنيا والآخرة، كذا من معاني المؤمن. والمهيمن وصف الهيمنة وهي الإحاطة، وده وصف ثابت رب العزة والجلال. لا، المؤمن ده من ضمن المعاني، يعني هو من ضمن المعاني، ذكروا خمسة معاني، يؤمن. نعم. العزيز موصوف بالعزة بخلاف المعز، ايه الفرق بالاثنين؟ انا عايز واحد يقول من خلال المعاني اللي احنا شرحناها، ايه الفرق بين العزيز والمعز؟ لا، هو طبعا في الدلالة صح، ان انا نتكلم على الاسمين، اسم، امال ايه؟ وصف فعل. طب وصف فعل، تعز من تشاء، أو الرسول قال اللهم أعز الإسلام، فعز أو تعز ده وصف فعل رب العزة والجلال، لكن ما وردش فيه توقيف بالمعز، إن أعز برباعي بالثلاث هنقول معز، لكن لما نتكلم على العزيز عز، عز دي ثلاث، خبالك إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى عزيز، يبقى العزيز وصف ذاته، لكن أعز دي لم يرد فيها توقيف بالمعز، فاحنا بنقول العزيز دل على وصف العز، إنما المعز لم يرد به توقيف، وإن ورد فيه كوصف فعل لرب العزة والجلال. نعم. المعز؟ لا، مش توقيف، ما وردش فيه دليل. يعني المعز مش اسم، لم يرد في اسماء الله عز وجل. فيش الا الروايه المشهوره بتاع الوليد المسلم بس، وكذا المزيل. ايوه الجبار لا ليس الاسماء والمزيل. 21 اسم احنا قلنا طبعا في 21، هتلاقي الكلام ده واضح هنا قوي يعني وضحينه بشكل جيد. ها فيها بيان شافي الموضوع. ايوه اصوات المحبين عندك اسوانه، خدت انت اسوانه بكده خدها يلا. لا مش حضرات، نص المحبين. انت عندك فضلتك حاجه مني ولا ما خدتش مني؟ روح روح. لا دي فيها خمس محاضرات فيديو شرح للقضيه تفصيل وردود كده. هو محتاج اسطوانه من طلاب الهند. لا والله انا عايز اروح ازوره، لان طبعا مشفق عليه ان يكون مثلا هو في نهايه في يعني المرحله، راجل عنده يجي 80 سنه او اكثر تقريبا، لان انا اذكر انه كان بيدرسنا هو عنده يجي 60 ايام ما كنا طلبه في في الكليه واحنا في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره، دكتور عبد الرحمن العدوي. فهو طبعا كونه يعني في هذا العمر وما خدش باله ان الاسماء ما هياش حديث مرفوع، دي مشكلة صراحة يعني. لكن انا عارف. انا مش هطول عليكم في المحاضرة لغاية المغرب، احنا قاعدين بس كده بنتكلم مع بعض وهندردش يعني، نقف المحاضرة بعد كده يبقى اسئلة او نقعد نجلس حتى يعني وقت المغرب بإذن الله تعالى. طيب الى امثال هذه الايات والاحاديث السابقه، تابعوا معايا كلام شيخ السمتري. انا لو في طاقه حاضر معاكم والله لما الفجر. بس هو المساله ان الصيام مؤخر شويه. ايوه تصديق او الايمان. الى امثال هذه الايات والاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسماء الرب تعالى وصفاته، فان ذلك أو فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. يعني هو يريد أن يقول كل ذلك ثابت لرب العزة والجلال دون أن نستخدم فيه القياس على أفعال المخلوق، قياس تمثيل أو قياس شمول. يعني احنا في الواحد منا قد يسخط وقد يحب وقد يريد وقد يرضى وقد يأتي وقد يذهب، والله عز وجل ذكر هذه الأفعال في حقه، فهل نقيس محبة الله على محبة العبد؟ نقول ربنا يعني محبته كمحبة فلان؟ أبدا، محبتك أنت لها كيفية ومحبة الله لها كيفية تليق به وليس كمثل شيء فيه. إن هم نفوا عن الله المحبة وقالوا لا ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بالمحبة، وإنما المحبة هي ميل القلب إلى شيء دون آخر والله ليس كذلك. نقول هذه محبة مخلوق مش محبة خالق، محبة مخلوق ميل القلب إلى شيء دون آخر، أما محبة رب العزة والجلال فلا نعرف كيفيتها. فقال لك المحبة فسرها بالإرادة، إرادة التكريم أو إرادة العطف، أبدا فرق بين الإرادة وبين الإيه المحبة. هذا ما يقصده الشيخ الإسلام ابن تيمية. الأوصاف السبع اللي هم أثبتوها لما أخذ الله يجري فيه. هاتوا اللي بقى. أنا أقول لك ال حاضر الأخوات بيقولوا إحنا لنا مواصيف في الأسطوانات والكتب أو الكتيبات اليوم. طيب يعني في 15 نسخة من كتاب اللي هو المختصر التدمرية، شرح التدمرية موجود. نعم في 15 نسخة للأخوات. طيب أنا هجاوب على الأسئلة ديت. حد من الأخوات ولا حاجة يبعثوا طفل صغير كان عندهم وينزلوا ياخدوا اللي هم عايزينه من الكتب بتاع الرسالة التدمرية. احنا كنا بنتكلم فيه وانا الصفات السبع عند الاشعريه هم عندهم بيقولوا ايه؟ الأدلة اللي أثبتوها على هذه الصفات أدلة عقلية، فيقولون الفعل الحادث يدل على القدرة، ممكن تحفظوها كده، الفعل الحادث يدل على الإيه؟ القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، كده بين سبعة. بيقولوا طالما فيه فعل مخلوق يبقى لازم يكون فيه إيه؟ خالق، والخالق لازم يكون متصل بالقدرة. وله الفعل الحادث يدل على القدرة، طالما في فعل اتخلق مش ممكن هيجي عن طريق واحد عاجز، لازم يكون متصل بالايه؟ بالقدرة. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص بين المخلوقات يدل على الإرادة. والمقصود بالتخصيص يعني ايه؟ يعني في ان ربنا يخلق هذا رجلا وهذه أنثى وهذا جميل وهذا قبيح وهذا الرجل مثلا هذا إنسان وهذا حيوان وهذا نبات، مش ممكن يأتي التنوع بين هذه الأشياء تلقائية، لازم يكون في إرادة مريدها التي خصصت وخلقت لهذا كذا وخلقت لهذا كذا، في تغير الألوان والأشكال والطول والبصمات وهذه الأشياء مش ممكن تأتي، لأن ما فيش بصمة زي الثانية، إذا كان الأمر كذلك يبقى في إرادة مريد، الكلام ده عقليا ما فيش إشكال. في الحدث دل على القدرة، والتخصيص دل على إيه؟ على الإرادة. وقالوا إتقان الصنعة يدل على العلم، فوصف الله بالعلم. وقالوا مش ممكن يكون واحد عنده قدرة وعنده إرادة وعنده علم إلا ولازم يكون حي مش ميت، هذه الثلاثة لا تكون إلا فين؟ في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. هذه الأوصاف اللي أثبتوها، مش أثبتوها لأن السمع ورد بها، لا أثبتوها لأن العقل دل عليها على حسب زعمهم. أما باقي أوصاف الله فينفونها أو يعطلونها تحت مسمى التأويل، يقول لك هذه نصوص موهمة للتشبيه. وهذا المذهب للأسف هو الواقع والمقرر حتى الآن في الأزهر أو في المعاهد الأزهرية، وإحنا نتمنى إن شاء الله عز وجل أن يأتي وقت قريب جدا جدا تتغير فيه العقيدة إلى العقيدة الصحيحة اللي هي بتمثل حتى على الأقل كتاب الإبانة عن أصول الديانة بتاع أبي الحسن الأشعري، يريد يقرروه على الأولاد في المدارس وفي الثانوي، أسهل وأفضل بكتير جدا من الكتاب المقرر الآن. دي طريقة الرسل أجمعين. تعالوا بقى هنقول كلام بس صعب شوي. احنا ضربنا مثل، صحصحوا معايا بقى كده، ابن تيمية ضرب مثل لإيه؟ للنفي المجمل والإثبات المفصل في القرآن، عرفناه؟ يعني لما اقول لك اضرب مثلا للإثبات المفصل في القرآن، ها تجيب لي الآيات اللي في سورة ايه؟ عايزين ايه؟ الكتب. شوفوا بقى الكتب هيجيبها لك، هيدخل في الاوضه هنا، هو حد يوديها يا اخوانا صغيره جميله، وخدي دي اديها لهم، امسحوها من بعض. خلي بالكم عشان الكلام اللي جاي يعني هو عبارة عن صفحة أو اتنين بالكتير، مش كتير يعني، فبعض العبارات اللي فيه صعبة، يقول لك ما هو ابن تيمية بيتكلم الكلام ده، هو طبعا بيتكلم مع ناس المفروض يكونوا فاهمينه، أخبر لك إزاي؟ لما كتب الكلام ده في عصره وقرئ في عصره كان مستوى الناس من الناحية العلمية ووجود هذه الطوائف ييسر الأمور كتير بالنسبة لفهم كلام شيخ الإسلام، لكن الآن مثلا الكلام ده أو الطوائف ديت مش موجودة كطوائف عينية يعني تقدر تشوفها، لكن أفكارها موجودة، فعايزين نعرف ونشرح كلام ابن تيمية. قلنا الوقت في التفصيل في الإثبات ده منهج السلف، مش كده؟ طيب زي آخر سورة الحشر، 99 اسم و99 اسم مقيد وأوصاف كثيرة، إذا 375 فعل في القرآن، هذه تفصيل. طب النفي المجمل في القرآن ها؟ زي ليس كمثل شيء، نفي مجمل. احنا عايزين العكس بقى، العكس اللي هو ايه؟ عايزين من خالف طريقة السلف وفصل في النفي واجمل في الاثبات، ده اللي عايز يتكلم عنه تيمية الوقت. يعني تيمية هيتكلم على ايه؟ على الذين المخالفين، الذين المبتدعة الذين فصلوا فين؟ في النفي، وأجملوا فين؟ في الإثبات. بس هنا التفصيل في النفي اللي اتكلم عنه ابن تيميه، واحد يقول لك ايه علاقه ده بالله لابن تيميه؟ اسمعوا الاول ابن تيميه بيقول ايه. واما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين اوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئه، هذا اول تعبير جاينا من مين؟ الصابئه والمتفلسفه والجهميه. لا مش عايزين كده، لا مش عايزين كده، اللي خد الكتاب خلاص. واحنا دول يا ريت يا اخوانا اللي خد نسخه خلاص هياخد نسخه تانية ليه؟ ما تسيب فرصه لزميلك ولا حاجه. ايوه طبعا كتب مكلفه، واحنا ان شاء الله عز وجل اللي هيتابع من طلبه العلم هندي له هديه ان شاء الله عز وجل. تمام، طلبة العلم اللي هيحضروا معانا وبيتابعوا هنديهم سواء حتى من الاخوة من الاخوات، بس نتأكد ان هم بيتابعوا. هنديهم بإذن الله تعالى نسخة من الرسالة بتاع المعجم، المجلدين بتوع المعجم. يعني دي إن شاء الله عز وجل يعني نشوف مجموعة الطلبة اللي هيسجلوا معانا وهيتابعوا لهم نسخة من المعجم بإذن الله تعالى. كويس كده؟ أهلا. من بدل ما ياخدوها منكم بيطبعوها ب 80 و 90 جنيه، لا هنديها لكم ان شاء الله ببلاش، بس اهم حاجه المتابعه. يلا. والقرامطه والباطنيه، قرامطه الباطنيين ونحوه، فانهم على ضد ذلك، انا لسه ما شرحتش حاجه من دول. فانهم على ضد ذلك، فانهم يصفونه بالصفات السلبيه على وجه التفصيل، يبقى ينفون عن الله الاوصاف على وجه الايه؟ التفصيل، ولا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقه له عند التحصيل، اللي هو الاجمال في الاثبات. الاجمال في الاثبات عندهم ما بيثبتوش حاجه. لكن الطلبه اللي ما ايوه واحد يكتب الاسماء وما يكونش اخر الكتاب. وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. طبعا ابن تيمية حتى شوفوا البلاغة أو الأسلوب العالي، يعني بيصيغ العبارة اللي هي أصعب ما يمكن في التعبير عن المعتقد بأسلوب مسجوع، ودي يعني من ضمن التمكن العالي في اللغة وفي الفهم. نعم توفيق. نعم. خلينا الأول نقول إيه هو اللي طب بالنسبة للإثبات المجمل، إنه يقول لك بس بيثبت يعني وجود مطلق، إن فيه ذات أو فيه عالم لكن ما تقدرش تاخد منه حاجة، إيه اللي أثبته لربنا ما فيش؟ ما تقدرش حتى تفهم منه ما الذي أثبته لله، لكن إيه هو التفصيل في النفي اللي يقصده ابن تيمية؟ إحنا عندنا الصابئة قوم يعبدون الايه؟ الملائكة. طائفة من اليهود. دي قول وده قول، يا اما طائفة من اليهود او قوم يعبدون الملائكة، وقيل ايضا من النصارى. يعني اختلفوا في الصابئة، هؤلاء ممكن يكونوا قالوا مثلا ايه؟ ناس بيعبدوا الملائكة، ناس بيقولوا كانوا على دين نوح عليه السلام، ناس من اليهود، ناس من تبع النصارى، طائفة من الطوائف، فرقة من الفرق الضالة. والمتفلسفة، المتفلسفة اللي هم بيقولوا احنا دعاة الحكمة، بيتحدثوا في عدة علوم زي علم الهندسة والحساب والمنطق والإلهيات والطبيعيات، بيقولوا احنا يعني شغلهم كله مبني على اعمال العقل في الرياضيات والاشياء اللي هي منطقية، يعني زي المناطق كده. فلاسفة القدامى ارسطو افلاطون وهؤلاء. والجهمية، الجهمية اتباع الجهم صفوان ايضا هم الذين وصفوا الله بعقولهم، اتباع الجهم صفوان. طب والقرامطة الباطنية، فرقة من الفرق الضالة تجمع بين التصوف والتشيع، تصوف الايه والتشيع. نعم. بتنسب الى واحد اسمه حمدان قرمط، الذي يسموه القرامطة. شوف يا اخوان ابن تيميه عايز يقول ايه، الجماعه دول اللي هم الصابئه والمتفلسفه والجهميه والقرامطه لما يعوز يوصف ربنا سبحانه وتعالى، اذا ارادوا وصف الله هل سيصف الله بالكتاب والسنه ولا بعقولهم؟ ها، بعقولهم. هؤلاء لأنهم وصفوا الله بعقولهم فسيقع لا محالة في التفصيل في النفي. إزاي؟ يعني الواحد لما يجي مثلا عايز يوصف ربنا يقول لك هو يعني ربنا شبه إيه؟ زي إيه؟ وطبعا ليس كمثل شيء هي معتقد السلف الصالح، لكن هو نفسه يقول لك شبه إيه؟ شبه فلان؟ لا، خلي بالك، شبه فلان؟ لا. يبقى هنا بينفي، هو ربنا ما هو شبه فلان ولا شبه فلان ولا شبه كذا ولا شبه كذا ولا شبه كذا ولا شبه كذا، هنا بيفصل فين؟ في النفي، لانه اعتمد على العقل في الاصل في معرفه رب العزه والجلال. شوف الفكره اللي عايز تبيها ويشير اليها، والهؤلاء وقعوا في التفصيل في النفي ليه؟ لان هم لما هيوصفوا ربنا بعقولهم ويريدون ان ينزهوا ربهم فسينفوا عن الله ما يرونه من الصفات وهي عديدة. هل ربنا له لون؟ يقول لك لا، ليس بذي لون. هل ربنا سبحانه وتعالى جسم؟ ليس بجسم. هل هو عرض؟ ليس بعرض. هل ربنا سبحانه وتعالى طويل؟ لا، ليس بطويل ولا قصير ولا كذا. كل حاجة بيشوفوها بينفوه، فحيلزم من ذلك ان ينفوا كل ما يرونه، بس نفيا مجملا ولا مفصلا؟ ده التفصيل في النفي. فهمت قصد ابن تيميه ان يجيب الطوائف دي؟ اصل واحد يقول لك ايه، هو ابن تيميه جايب الكلام ده ليه؟ واحنا هنعرف يعني القرامطه على سبيل المثال. القرامطه اما نقول المنهج الباطني او هذه قرمطه، قرمطه يعني ايه؟ يعني ياتي بلفظ يجعل له باطن غير الظاهر المتبادر الى الذهن. ثم يا اخوانا يعني على سبيل المثال ماذا يقصد اي واحد مسلم عندما يقول انا ساحضر الصلاه يوم الجمعه اذا نودي للصلاه من يوم الايه؟ من يوم الجمعه. ايه المقصود بيوم الجمعه؟ ها، اليوم اللي هنصلي فيه صلاه الجمعه، وده المعروف عرفا وشرعا، الشرع كده. إذا نودي للصلاة من يوم الإيه؟ الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة المصطلح لا يكاد يختلف عليه التيم الحاضرين، لكن لو قيل يوم الجمعة في عرف الصوفية الغلاة القرامطة الباطنية فإنه لا يعني ما نعني. يقولون يوم الجمعة هو يوم الالتقاء بين الحق والخلق، بحيث يظهر الحق في الخلق ويظهر الخلق في الحق. طيب لك يظهر الحق في ايه الحكاية دي؟ لكن ربنا بيظهر في هذا العالم، فهذا العالم هي صورة الله لما تتجلى، فاللي انت شايفه ده عبارة عن الى ظاهر في كثرة. شايفين الفكر الخبيث؟ فبقول لك بقى ايه على ذلك تفسيرهم ليوم الجمعة، ليس اليوم المعروف ولكن يوم الجمعة ساعة ما يقال هم يفهموا ايام اللقاء بالحق، ان ربنا دخل او تجلى في صورة الانسان فاصبح هو الله. وعلى ذلك يقول لك كل ايام اللقاء يوم جمعة، او يوم جمعة، كل ايام اللقاء يوم جمعة، على اساس ان ربنا سبحانه وتعالى ظهر في هذه الخلائق وتجلى فيها. يبقى احنا قصدنا بيوم الجمعة يوم معروف على حسب ما ورد في الشرع، وهم قصدهم ان ربنا ظهر في الخلق من معاني الكفرية الحادية. ده اسمه المعنى دي معنى باطني او قرمطي، دي اسمها قرمطة. لما تلاقي واحد يجيب لك معاني غير الظاهرة في الشرع نسميها ايه؟ ها؟ قرمطة. قل له بلاش القرمطة دي، قرمطة. يقول لك قرمطة ايه؟ هو طبعا جايز مش فاهم او داري، لكن ده المقصود بالقرمطة. الله يكرمك وبارك فيك. لا بقى ها؟ والله تبقى يبقى ها؟ ما دي المعاني الباطنية كلها كده. والشيعة نفس الكلام لما قالوا في قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول المقصود بالبقرة عائشة رضي الله عنها وطهرها عن وصفهم وعن سوءهم. هم قالوا هذا الكلام، يبقى المعنى الظاهر غير المعنى اللي يقصده. ده نظام شيعي قرمطي. يعني مثل حتى في المصطلحات عندهم معنى يقول لك ايه، في حاجة اسمها البدنة والبقرة، وفي حاجة كمان عندهم غير البقرة اللي هي ايه يا ربي، انا ناسي والله، هي موجودة في المعجم الصوف هتلاقوها ان شاء الله عز وجل. المصطلحات دي احنا حابين نجيبها على اساس ايه؟ نوضح فكر هؤلاء وخبث هؤلاء. عندما يقال لفظ بقرة يقول لك الانسان الصوفي او المريد ما شاء الله اصبح بقرة، قصده ايه بالبقرة؟ مش بقرة اللي هو بتاع التفسير الشيعي، لا، البقرة عندهم ان هذا صار في طريق المريدين واستقام كما تستقيم البقرة في يد ايه؟ صاحبها عندما يسحبها، فاصبح بقرة. النفس عندما تسير في الطاعة يسموها ايه؟ بقرة. يبقى ربنا يشرف المؤمن ويسميه باسم الايمان واسم الاحسان وهم يسموه بقرة. اخي بالك ازاي؟ مصطلحات عجيبة جدا. هذا نظام قرمطة. فهؤلاء الصابئة او المتفلسفة او الجهمية او القرامطة يجمعهم انهم تركوا كتاب الله وسنة رسوله، وطرقوا طريقة القرآن في وصف رب العزة والجلال، وبدأوا يصفوا الله بأوصاف عجيبة ما أنزل بها من سلطان، اعتمدوا فيها على ما يرونه، إما ينفون ما يرونه عن الله عز وجل، يقول لك لا، أوصاف المخلوقات دي مش وصف ربنا، فيفصل في الإيه؟ في النفي، أو أنهم يجملون في الإثبات وينفون عن الله الأسماء والصفات، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. غاية التعطيل وغاية التمثيل ليه؟ احنا قلنا لكم ان اصل التعطيل مبني على التمثيل. يعني واحد مثلا يقول لك ايه، له وجه كوجه، ده ممثل، تعالى الله عن قوله. وواحد يقول لك لا، ازاي اقول له وجه كوجه، ده له ملوش وجه، لان لو اثبتت وجه يبقى شبه وجه، يبقى ده عطل ومثل، فجمع بين التمثيل وبين التعطيل. لكن الكلام اللي هيقوله ابن تيمية بقى في الكلام اللي جاي ده، انا يعني كان الله في العون في شرحه. وان كان كلام ابن تيمية بيقول لك ايه، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فانهم يمثلونه ايرو كده بالممتنعات والمعدومات وايه والجمادات، ويعطلون الاسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. واحد يقول لي والله ابن تيميه جايب كلمات صعبه قوي، ايه هي الممتنعات والمعدومات والجمادات؟ انا هضرب لكم مثل بسيط وانتم هتفهموا قصد ابن تيميه على طول. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الأمر ده حيبان في صفة الكلام. موقف المعتزلة من صفة الكلام إيه؟ نفي، وإنه ما بتكلمش، ملوش كلام. طب وموقف الأشعرية؟ قالوا بتكلم بس كلام نفسي. يعني إيه كلام نفسي؟ يعني ليس بحرف وصوت يسمع. إيه الفرق من الاثنين؟ وأيهما أقبح، مذهب المعتزلة ولا مذهب الأشعرية؟ ها؟ قولوا أنتم على حسب التأكد. المعتزلة يقولوا ما بتكلمش، والأشعرية يقولوا بتكلم كلام إيه؟ نفسي. فواحد يقول لك إيه؟ والله ده الأشعرية يبقى أحسن منين؟ من المعتزلة. طب ما برضه هم عطلوا صح، المعتزلة ما عطلوا فقط، بس عطلوا ومثلوا أيضا، لا شبه بعض. عدة تاني أهو. الأشعرية بيقولوا بيتكلم كلام نفسي. يعني إيه كلام نفسي؟ لا أوضح، مذهبه إشارات إيحاءات مش كلام بيسمع. ها؟ لا مش بالممتنعات، ده فر من تشبيه لتشبيه أقبح. الأول المعتزل لماذا نفوا عن الله صفة الكلام؟ قالوا لأن إحنا لو أثبتنا الكلام شبهناه بالإنسان اللي له إيه؟ فم ولسة، مش كده؟ طب المعتزلة واضحين في كلامهم نفوا الصفات لأنهم مثلوا ثم عطلوا، مثلوا ثم إيه؟ عطلوا. بس مثلوا الله بإنسان سوي ولا بإنسان أبكم؟ لا المعتزلة سوي، قالوا إحنا لو أثبتنا الكلام فحنشبه ربنا بمين؟ بالإنسان، الإنسان اللي بيتكلم. فعشان كده نافينا عنه الصفة حتى لا نقع في التشبيه. لكن الأشعرية لما تقول لهم أنت لو قلتم إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم كلام نفسي كإيحاءات وإشارات لكن ما فيش حرف وصوت يسمع، قالوا في الحرف والصوت يلزم منه إيه؟ التشبيه. طيب يبقى أنت فرّيتوا من تشبيه ربنا بالإنسان السوي إلى تشبيه ربنا بالإنسان الأبكم، يبقى فرّيتوا من تشبيه لتشبيه أقبح. يبقى كنت بدل ما كنت بتشبه بإنسان سوي شبهته بإنسان ناقص، ففرّيت من تشبيه لتشبيه أقبح منه. لأن لما تقول لي مثلا أن ربنا ما بيتكلمش صراحة أعرف أن أنت على باطل وخلاص، إنما تقول لا بيتكلم بس ليس بصوت يسمع، بل كلام الله عندهم معنى فهمه جبريل من الله بإيحاء، أوحى إلى جبريل فجبريل فهم، وجبريل هو اللي اتكلم بحرف وصوت يسمع. لا هي كأن لما يكون واحد ما بيعرفش يتكلم فبيشاور إشارات وأنت تقعد معاه تحاول لغاية ما تفهم هو عايز يقول إيه، تبدأ أنت بقى يا راجل يا سوي تتكلم بكلام يتفهم للآخرين. يبقى فريت من تشبيه إلى ما هو أقبح من هذا التشبيه. يبقى هنا دلوقتي مذهب الأشعرية أقبح ولا مذهب المعتزلة؟ الأشعرية. والاثنين باطل، أقبلك إزاي؟ فهو بيقول لك إيه؟ الجماعة دول يقول لك له موجود وله معدوم، لا له وجود ولا عدم وجود. طب ديت حاجة لو قلت له موجود فشبهته بالعدم، ولو قلت ما هوش موجود شبهته بالموجود، أخبرك إزاي؟ يعني أنت نفيت عن الوجود ولا العدم؟ فأقول لك لا موجود ولا معدوم، نقول هذا اسمه ممتنع، ما فيش حاجة اسمها مش موجود ولا مش إيه معدوم، يا موجود يا غير موجود. فهل ربنا موجود ولا مش موجود؟ أخبرك إزاي؟ هل له وجود ولا ملوش وجود؟ يفر من تشبيه إلى تشبيه أقبح منه، فهنا يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات. زي ما قولك إيه المعتزل لما قالوا ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بوصف، طب لا يتصف بالعلم ما قدرش يقولها، أقبلك إزاي؟ يوم يقولك لا يتصف بالجهل، لا يتصف بالإيه؟ بالجهل. أقول لا يجهل، كانوا يقولوا كده الإمام أحمد حنبل، أو ربنا لا أثبت له العلم، ها؟ لكن أنفي عنه الجهل، أنفي عنه الجهل. طب نفي الجهل ده ممكن يكون نفي الجهل عن إنسان، ممكن يصح عن حيوان، ممكن يصح عن جماد، أقول لك العمود ده لا يجهل، كده ما أثبتلوش العلم، أخد بالك إزاي؟ يعني أقول لا يجهل لا يعني أن أنا أثبت له الإيه؟ العلم. ما اقدرش اقول على العمود انه يجهل او لا يجهل، لان هو اصلا ما هوش محل الكده، يعني ما هوش قال ان تصفه بالعلم او ليس بالعلم. اخبرك ازاي العمود نفسه او الحجر ما هوش وصف قائم به علم او عدم علم، وصف العلم قائم بمن يعلم او لا يعلم. فانت لما تقول ليس بايه اقول لا يجهل، كونك تقول لا يجهل لا يعني ذلك انك انت اثبت له العلم، فلازم تثبت له العلم صراحه. انتوا معايا يا اخوانا؟ ولذلك احنا بنقول طريقه اهل السنه والجماعه انهم لو نفوا عن الله وصفا اثبتوا كمال المقابل، ولا يظلم ربك احدا لكمال العدل. انما هتقول لي لا هو لا يجهل ولا اثبت له العلم، هذا شيء ما يدخلش دماغ، يا شيء متناقض ممتنع، يا شيء معدوم ملوش وجود. اخبرك ازاي يتشبه بالجمادات، لان الجماد ما اقدرش اقول هذا العمود يتحرك او لا يتحرك، لان اصلا ما فيش فيه قابليه هذا الامر، ما عندوش الاراده الحره المستقله اللي تعرف تقول بها يتحرك او لا يتحرك. انما اقول هذا يتحرك او لا يتحرك لمن قامت به في الاصل الحركه، او هذا يتكلم او لا يتكلم لمن كان لديه القدره على وصف الايه الكلام. هذا الكلام كلام باطل، ما اثبتتم فيه شيء، لا وصف ولا اثبتتم كمال رب العزه والجلال. غلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت. ما هو ما كانش حي يبقى ميت، يقول لك لا حي ولا ايه ولا ميت، يبقى انت شبهته بالجماد، ما نقدرش نقول الجماد حي او ايه او ميت. ولا عالم ولا جاهل، لانهم يزعمون اذا وصفوه بالاثبات شبهوه بالموجودات، واذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين عن رب العزة والجلال. وهذا ممتنع او ممتنع في بداهة العقول. طبعا الكلام ده يعني احنا امتنية، بس بيضرب مثل للنفي المفصل والاثبات الايه المجمل. وما جاء بل وحرفوا ما انزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر مما فروا منه، فانهم شبهوا بالممتنعات، اذ سلب النقيضين كجمع النقيضين. يعني لما تقول لا حي ولا ميت زي ما تقول له هو حي وهو ايه ميت في نفس الوقت، تقول هو حي وميت ما ينفعش، زي ما تقول لا حي ولا ايه ولا ميت. ما هو لازم ترسى على حل، يا تقول حي يا تقول ميت، يا تقول لا حي ولا ميت. ده كلام صفصفه من هؤلاء، كلام خبيث. نعم. هو طبعا ابن تيميه بيتكلم على طائفه، احنا بنقرا كلامهم بس كده على سبيل المرور، لان احنا مش هنفصل في كلامهم التفصيل، اللي هو لان كلامهم لا يحتاج اصلا الى قضيه تفصيل لانه باطل من اساسه. وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته. كلمه موجد هنا خبر عن الله عز وجل مش اسم، واجب بذاته غني عما سواه. اتفضل، انتوا عايزين ايه تنصرفوا ولا ايه؟ فاكده يقول عايز تفطروا ونصلوا مع بعض ولا نكتفي بهذا؟ ها؟ طب حاجه بس ان احنا نقف عندها وبعد كده. وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عمن سواه وعما سواه قديم ازلي، ولا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. لا، القديم لم يرد في الاسماء الحسنى ولا كذلك في الصفات، ما فيش الا ورد وبسلطان، اعوذ بالله الكريم اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه الايه القديم، لكن كوصف الرب العزه والجلال هو وصف لسلطانه. نعم نعم. ها؟ من باب الاخبار. نعم يا شيخ، زي كتاب ازلي، ما هو ابن تيميه ذكر فيها الايه كلمه الازلي. فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود او الوجوب او فضلا عن الوجوب او الوجود او القدم. على فكره المصطلحات ديت كلمه وجوب او وجود او قدم، المصطلحات دي بيستخدمها الفلاسفه والمتكلمون. زي لفظ واجب، واجب ايه؟ يقصد واجب شرعي؟ لا، يقصد الواجب العقلي. يعني ايه الواجب العقلي؟ يعني ما لا يمكن للذهن التغافل عنه، او لا يمكن ان احنا نتصور الحقيقه بدونه. فيقول ربنا سبحانه وتعالى وعلى ربنا واجب الوجود، يعني لازم يكون فيه اله، هذا مقصد كلمه الواجب. وإن كان المصطلح ده مصطلح كلامي وفلسفي، إحنا لما نقولش واجب الوجود لأن ده مش من أسمائي ربنا سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم الأول الآخر الظاهر الباطن، لكن واجب الوجود ده مش اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات يعني بالنفي دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق، الوجود المطلق بشرط الإيه الإطلاق. إحنا هنقف عند هذه ونتكلم عنها في المحاضرة القادمة، لكن ممكن نعلق على بعض الأشياء اللي جت. قولهم الله موجود. خبر عن الله عز وجل. نعم. أيوة. لا يعني هو حكاية الإعجاز، أنا مش عارف حكاية الإعجاز اللي بتتكلم عنه. أنت بتقول إيه؟ أنا قلت فيه إعجاز؟ أمال إيه؟ لما ذكر المالك على وجه الخصوص؟ هو المالك يوم الدين. فضل اتفضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خير. المالك اللي له الملكية ويوم الدين عالم الغيب، زي ربنا سبحانه وتعالى قال قل اللهم مالك الايه الملك، مالك الملك ده عالم الشهادة، مالك يوم الدين ده عالم الغيب، فهو مالك لعالم الغيب ولعالم الايه الشهادة. لكن كإعجاز اشمعنى المالك، هذه تحتاج الى يعني نظر اخر. نعم. لا قديم أزلي، ما فيش اعتراض من باب الخبر، لكن ليست من أسماء الله عز وجل، لا القديم ولا الأزلي. ما هو الوصف ده وصف ذات أو وصف فعل؟ ما هو كل فعل اسمه وصف فعل، فالوصف بيشمل. نعم. هل كل فعل في القرآن والسنة يشتق منه وصف لله عز وجل؟ لا، لازم التوقيت. ما هو الفعل طالما متعدي يبقى لازم له مفعول، فيبقى مقيد بالمفعول به، وما يظهرش الكمال لما يذكر المفعول به. فهمت؟ يعني اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. طب فتقناهما هنا فتق متعلقه مقيده بالسماء عن الارض، مش كده؟ ما ينفعش اطلاقها، ما ينفعش تسميه فاتق، لان الفعل هنا مقيد بالمفعول به. ها حد له سؤال تاني؟ كم الساعة لو؟ لسه نص ساعة على الايه؟ المرة. أنا على أساس كنا لا يجي إن هو يصرف. طيب أنا أكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرن الثاني يجي. صوتك احنا سألنا عن الغد قالك ما موجود بره. لا موجود.